I'm gonna be اللهم صل وسلم. آمين وإياكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. No! الله والدك.